وعهد الوحي بعد دراسه، فيبعث الله تعالى النبي الخاتم، النبي المنتظر، النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل عليه الكتاب الكامل الجامع فينسخ به سائر الكتب، وضمنه هداية الأبيض والأسود والعرب والعجمي من الناس أجمعين. لن يستطيع عالم يهودي أو مسيحي أن يقف هذا الموقف ويرد هذا الكلام، سلموا وسكتوا. قال إذن فهو الكتاب الذي أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، أمر محمدا عبده ورسوله أن يحكم به بين الناس كافة، إذ قال تعالى اسمع وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأنزلنا، من القائل؟ الله تعالى. إليك، من هو هذا؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصاحبا له مصدقا لما بين يديه من الكتب، ما أنكره ولا كذب بها، أقرها، لكن أقر تبديلها وتغييرها وتحريفها من أيدي العابثين بها، ومهيمن عليه. إذن فاحكم بينهم بالتوراة بالإنجيل بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس، أبيض أسود أصفر أحمر عربي عجمي، رسالة عامة لن يسعد آدمي إلا عليها، ولن ينجو من شقاء الآخرة وعذابها إلا بالإيمان والعمل بها. قال فتعين لذلك نسخ القرآن لما سبقه من كتب الله تعالى، ونسخ الدين الإسلامي لسائر الأديان السابقة. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا بوذية ولا هندوكية ولا مجوسية ولا نصرانية ولا يهودية، ما إن الدين الحق المسعد المنجي المكمل المعز الرافع للسماء الإسلام. لما هذا التعصب؟ يقولون لك هكذا، أصل هذا دينك أنت ودين أمك وأبيك، هذا دين البشرية كل، أي تعصب؟ لأن الأديان السابقة عبث بأهلها ومسخوها، فأبطل الله مفعولها وجاء بما فيه الغناء الكامل، لن يضل مخلوق في الأرض ولا جان، واتبع هذا القرآن بما فيه. إن الدين الحق عند الله الإسلام. ما الإسلام يرحمكم الله؟ مزلما ما الإسلام؟ إسلام القلب والوجه لله. إذا قال قل قلت، وإذا قال اسكت سكت، إذا قال كل أكلت، وإذا قال لا تأكل لا تأكل. إسلام القلب والوجه لله، هذا هو الإسلام، ما هو شعار فقط إسلام، وهو ما أسلم لله شيئا لا قلبه ولا وجهه. وقال عز من قائل ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا نسخ كتابه أي القرآن لغيره من الكتب، ونسخ دينه الإسلام لغيره من الأديان، قال ماذا قال؟ اسمعوا كلمة نبيكم الخالدة، والذي نفسي بيده، هذه يمين وإلا لا؟ من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ما هو دائما أبدا. هذه يمين رسول الله تحبونها ولا لا؟ كانت عائشة تحبها، قالت هذه يمين رسول الله، لما نحن ما نحلف بها؟ معناه إذا قلنا والذي نفسي بيدي ما نستطيع أن نكذب، نفسي بيده ونكذب ما يمكن. من منكم يحلف بهذه اليمين؟ ما نستطيع، صعبة. والذي نفسي بيدي، ذكر الله وذكر أن نفسه بين يديه إن شاء أرسل وإن شاء قبض، ويكذب؟ لا والله ما كان. هيا نتعلم هذه، أبشر من الليلة نبدأ. والذي نفسي بيده، ما كان كذا ولا كذا. قال صلى الله عليه وسلم مبينا نسخ كتابه القرآن لغيره من الكتب، ونسخ دينه الإسلام لغير من الأديان، قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إي والله العظيم، أمة موسى أكبر أمة على وجه الأرض بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت أمم أعداد محدودة، لكن أكبر أمة أمة موسى، وأكبر من الكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حق ولا لا؟ إي والله. قاله لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أتاه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، صفحات أو ورقات من التوراة أو من الإنجيل، من التوراة، جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فغضب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم، يعني أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذب به، أو بباطل فتصدق به وتهلكم. إذا نحن سألناهم إن أخبرونا بحق ما آمنا به هلكنا ولا لا؟ وإن أخبرونا بباطل وصدقنا هلكنا وإلا؟ فلذا حرام أن نسألهم أو نطلب منه بيان دين. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، وحينئذ هلكنا وإلا لا؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لماذا يتبعه؟ لأنه يريد الجنة ودار السلام ولا لا؟ العبادة الأولى بطل مفعولها، نسقت، إذن لابد وأن يمشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما يصلي ويحج كما يحج. وكيف لا يكون إلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزم به من اتباع موسى عليه السلام له فضلا عن أمته. والله تعالى يقول، اسمعوا ما في كتاب الله، يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أبعد هذا نسأل؟ الحمد لله، عرفنا معاشر المؤمنين كيف نؤمن بالكتب الإلهية، التوراة والإنجيل والزبور، وعرفنا أن الله نسخها بعدما لعبت بها أيدي المبطلين فزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا، فما أصبحت نافعة ولا صالحة فأبطلها، وجاء بالقرآن الشامل الجامع لكل كمال البشر في الدنيا وفي الآخرة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول، رسول ورسل، وهو من يرسله الله عز وجل بوحي وكتاب إلى أمة من الأمم ليبلغوها دين الله لتعمل به فتكمل وتسعد، وإن رفضت شقيت وخسرت. الرسل قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، الركن الرابع الإيمان بالرسل عليهم السلام. وهناك مقدمات لا بد من المرور بها والوقوف عليها لننتقل إلى صلب الموضوع. أولا إمكان الوحي، هل الوحي ممكن أو غير ممكن؟ ما هو الوحي هذا؟ الوحي اسم مصدر من أوحى إليه بكذا، يوحي إليه بكذا، إيحاء. الإيحاء هو المصدر واسمه الوحي. فحروف اسم المصدر أقل من حروف المصدر، فالوحي اسم مصدر وليس بمصدر. المصدر الإيحاء كقولك كتب يكتب كتابا، الكتاب مصدر، أكل يأكل أكلا، الأكل مصدر. أما اسم المصدر فحروف أقل من المصدر، ومن ذلك الوحي. فالوحي هو إعلام سريع، إعلام سريع يحصل لمن أوحي إليه وهو بين الناس، ولا يشعر أحد بأنه أوحي إليه بشيء. فالوحي إذن إعلام سريع خفي، وبأي واسطة يتم، إذ ليس شرطا فيه أن يكون من قرب أو بقول أو بين متجانسين أبدا. مرة ثانية واسمحوا لي معشر العوام من أبنائنا، فلا بد من معرفة هذا بالنسبة إلى طلاب العلم. أقول الوحي، ما هو الوحي؟ إعلام سريع وخفي، إعلام بطيء ما هو بوحي، إعلام علني اسمعوا ما هو بوحي، فلا بد من أن يكون خفيا وسريعا. إذن الإعلام الوحي هو الإعلام السريع الخفي، وبأي واسطة حصل، ليس شرط أن يكون من قرب أو من بعد أو يكون بين متجانسين، إنسان مع إنسان أو ملك مع ملك أو جن مع جن أو حيوان مع حيوان، لا، ما هو شرط أبدا. إعلام سريع خفي بأي واسطة يتم، وليس شرطا أن يكون من قرب، قد يوحي إليك وهو في الملكوت الأعلى وأنت في الأرض، وليس شرط أن يكون بين متجانسين، قد يوحي إنسان إلى جان أو جان إلى إنسان أو ملك إلى إنسان مع لا تجانس بينهم، أو حيوان من جنس إلى حيوان آخر من جنس آخر، وسيفصل هذا إن شاء الله. قال تعالى: اسمعوا، وأوحى ربك إلى النحل، أين الله فوق عرشه بائن من خلقه الملكوت كله تحته، أوحى إلى النحل. النحل من أي جنس؟ هل تجانسون بين الله وبين المخلوقات؟ لا تجانس. أوحى ربك إلى النحل بأي شيء؟ والنحل اسم جنس واحده نحلة، كنخل ونخلة. ما أوحى إليها؟ بقوله: اتخذي من الجبال بيوتا تسكنينها، اجعلي من الجبال بيوتا تسكنين فيها وتأوين إليها، ومن الشجر أيضا، حتى الشجرة تتخذ منها مسكنا لها ومنزلا، ومما يعرشون لك، مالكوك الذين يملكون النحل وإلا عندهم ماذا؟ المناحل، فالمناحل هم الذين يعرشونها ويبنونها كالعروش وتسكن فيها هي، ومما يعرشون. ثم كلي يا أيتها النحلة من كل ثمرات مباح، ما هناك ثمر محرم عليك، تأكل زهر البطيخ ورد الورود مما شاءت، أباح لها أن تأكل من كل ثمرات، ما حرم عليها نوع منها. فاسلكي سبل ربك ذللا، طرق مسهلة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآن دليل قاطع على أنه لا يشترط التجانس ولا القرب، أين الله من النحلة ولا تجانس؟ كيف أوحى إليها؟ أعلمها بطريق سريع خفي، ففهمت عن ربها ما أوحى إليها ونفذته بالفعل، فاتخذت من الجبال ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون لها، وأكلت من كل ثمرات، وأخرجت ذلكم العسل المختلف الألوان، مرة أبيض ومرة أصفر وأسود بحسب الثمار الذي تأكله. هذا إعلام وإلا لا؟ وحي، سماه الله وحيا. وأوحى ربك يا محمد إلى النحل، أوحى إليها بماذا؟ أنها بتفسيرية، أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أي ساكنة تحت هذه القبة، وتتجول إلى آبار علي، إلى تبوك، إلى كذا، وتعود بطرق رسمية كالطائرات إلى مكانها، ما يختلط عليها الأمر ولا يلتبس. لا إله، قولوا آمنا بالله. كل هذا من أجلكم يا بني آدم، لتأكلوا العسل وتتداووا به ويحصل الشفاء بإذن ربي، ما فعل الله هذا إلا من أجلنا، هيا نشكر. قولوا الحمد لله، الحمد لله، رأس الشكر الحمد لله. وقال تعالى، اسمع الآيات المقررة لمعنى الوحي، وهو الإعلام السريع الخفي، ولا يشترط له قرب ولا بعد ولا تجانس. قال تعالى، وأوحينا إلى أم موسى. من موسى هذا؟ هذا نبي الله ورسوله، هذا الكليم، هذا موسى بني إسرائيل من ذرية إبراهيم. من أم هذه؟ والدته التي ولدته. يوجد رجل بدون أم؟ يوجد الآن، ممسوخ. يريدون أن يقول الآن يأخذوا البويضات ويجمعونها، بيضة الفحل وبيضة الأنثى، ويجعلونها في قرار على سخونة الرحم وبرودته، ويخرج الولد. كم واحد خرج؟ والله ولا واحد، يكذبون. وكل ما في الأمر يأخذون المني ويصبونه في رحم امرأة. أما أن يخلقوا رحما بدفء خاص وحياة خاصة لينتج الولد، والله ما كان، تفوهوا وتبجحوا وانهزموا. هؤلاء الأولاد يصلحون لأن يقودوا البشرية ويسوسونها شر الخلق. ومع الأسف أصبحوا يبيعون هذا المني في صيدليات، تبهتم، وتأخذه العواهر ويفعلون وينتجون أولادا لا خير فيهم أبدا. كيف يصح لعبد أن يكشف على رحم مرأة وأن يفرغ فيه ما يفرغ؟ أيصح هذا؟ كيف يؤخذ مني شيطان فاجر كافر مشرك ويؤخذ ماءه ويصب في فرج امرأة أو رحمها مؤمنة لتلد شيطانها؟ واستجاب الضلال والغافلون والكافرون. وهذه صيحة اليهود لإفساد البشرية ومسخها حتى يتمكنوا من السيادة عليها وقيادتها. والذين لا يقرؤون القرآن ولا يعيشون مع الرحمن كالبهائم، أموات ولا يشعرون. وقلنا عجب، الإجهاض يتم في اليوم الواحد في عالم البشر عشرات الآلاف إجهاض، صح ولا لا؟ والحروب تدور بينهم فيقتلون مئات الآلاف، ويبحثون عن خلق الولد بهذه الحيل الممسوخة الباطلة الخبيثة المنتنة التي تتنافى مع حتى المروءة البشرية. أليس هذا من اللصوق في الأرض والهبوط شرم الحيوانية؟ من قادة هؤلاء وناشروه؟ بنو عمنا اليهود. لما يا يهود؟ كيف نحكم البشرية ونسترد مملكة بني إسرائيل في الشرق والغرب إذا لم نمسخ البشرية ونحول إلى بهائم، وحينئذ نحلب ونركب كما نشاء؟ تسمعون هذا الصوت وإلا؟ أو فيه شك عندكم؟ لما نستجيب إذن لصوتها ودعوتها؟ أي نخرج عن آدابها وتعاليمها؟ قال وأوحينا إلى أم موسى ماذا؟ أن أرضعيه. ترضع من؟ موسى موشي. ما كانت هي تسميه موسى، ما سمته بعد، لكن لما عثر عليه بين الماء والشجر في حدائق فرعون قالوا موشي، ماء شجر. وإلى الآن موشي ديان معروف، وعربية فصيحة موسى، ما هو موشي، موسى. والموسى عندنا حديدة قاطعة يذبح بها الحيوان أيضا، لعل الله ذبح به فرعون وملأه. إذن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واليم النهر الماء البحر. كيف أوحى الله إلى أم موسى وهي حبلى والطلق يهزها وشياطين الدولة الفرعونية يتتبعون كل حبلى، أيما مرأة حبلت تسجل اسمها حتى يعرف متى تلد، فإذا آن أوان الولادة جاءت الشرطة ورجالها، فإن وجدوه ذكرا ذبحوه وإن وجدوا أنثى تركوا. لماذا؟ السياسة. لأن رجال السياسة قالوا لفرعون إن زوال عرشك وسقوطه يتم على أيدي بني إسرائيل. كيف؟ الغافلون قالوا هؤلاء سحرة، السحرة يعلمون الغيب، كذب. ولكن السياسيون قالوا هذا الشعب له مجد، له أصل، له أسبقية، إذن فلا تأمن يا فرعون أن يسقط عرشك على أيديهم. ماذا نصنع إذن؟ قالوا إذن ذبح الذكور وأبقي البنات، البنات يبقين للخدمة والشغل، وأما الذكور خطر، اذبح. وطبق الخطة السياسية على أنهم يتتبع، بل أمره كل إسرائيلية حبلة تسجل اسمها في ديوان البلدية حاملت كذا، ويتتبعون متى تضع يحضرون لوضعها وولادتها. ثم تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. شعر المسؤولون بأن اليد العاملة قد تنقضي، فهذا الشعب المستغل المستعمر في بلادنا إذا واصلنا ذبح الذكور نفقد من يقوم بالعمل، واليد العاملة ضرورية للفلاحة والزراعة. فأرشدوا فرعون إلى أن يذبح الأولاد سنة بعد سنة، يتركون مواليد عام 1416 يحيون، مواليد 1417 يذبحون حتى يوفروا طاقة. ودبر الله عز وجل هذا التدبير، وولد هارون في عام العفو. هارون شقيق موسى ولد في سنة العفو، أمه فرحة تزغرد، ولد لها مولود. لما جاءت سنة الأخذ والذبح حملت بموسى. ماذا تصنع؟ إذن فأوحى الله تبارك وتعالى إليها ما سمعتم، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، الرضاع الضروري وهو اللبأ الذي لا يستغني عنه المولود. وبعد ذلك إذا خفت عليه فاجعليه في صندوق من خشب أو حديد وألق به في اليم، والله يتولى. وبالفعل ولدت وأمرت من أبنائها أو رجالها وأقاربها من صنع تابوت ما إن وضعته وأرضعته اللبى، وضعته في الصندوق ورمته. جاء رجال الشرطة والدرك، ما عندنا، ما في، أين الولد؟ وبشرها ربها ببشرى لا يملكها إلا الله. واقرأ لها: وأوحى ربك، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من يملك أن يقول هذا في غلام هكذا لحمة في الأرض؟ من يملك المستقبل هذا؟ آمنا بالله، آمنا بالله، إنا رادوه إليك، وبالفعل رجع إليها، وجاعلوه من المرسلين. ومن تدبير الله ليرده إلى أمه عليها السلام أنهم لما عثروا عليه في الحديقة والنيل يعبث في الصندوق، وفتحوا الصندوق الجواري وإذا به ولد، من نظرت إليك تدخل في قلبها، وألقيت عليك محبة مني. ما تنظر إليه امرأة ولا رجل إلا ويكاد يدخل في أحشائه وقلبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ما إن أخرجوا من النيل وهو ظمآن جوعان عطشان يبكي، ماذا يصنعون؟ فأخذت نساء الوزراء والأغنياء والذين أولئك الحور العين، كل واحدة تريد أن يكون رضيعها لتأخذ المنصب وزوجها، وكلما قدموا له امرأة ووضع ثديها فيه أصرخ ولا يلتفت إليه أبدا. قامت الدولة بالمستحيل في الإتيان بالحب بالمراضع من كل أنحاء المملكة، وشاء الله أن تقول أم موسى لأخته: امشي في البلاد وتتبعي آثاره علك تشعرين بشيء أو تسمعين بشيء. فشعرت بأن هناك ابنا لفرعون أبى أن يرضع النساء، وأنه يبكي وأن النساء يبكين معه لعطشه وظمأه. فجاءت فقالت لهم: هل أدلكم على من يكفله لكم؟ على سبيل الاستفهام، هل أدلكم على من يكفله لكم؟ على أهل بيت يكفل وهم له ناصحون. هنا قالت المخابرات: تعالي وهم له ناصحون. إذن هذا تعرفين أمه أنت، كيف ناصحون؟ قالت: فقط رحمة المؤمنين، أنا أعرف مؤمنة أو تقية أو صالحة ترحم مثله. وبالفعل ردوه إلى أمه، ولا تسأل عما أغدقوه عليها من الهدايا والعطايا والأموال والأرزاق. هذه توضع ابن فرعون. تدبير من شرح الله صدرها وطيب خاطرها وملأ بيتها برزقه وأمنها نهائيا عن الخوف من ولدها. هذا فعل الله. وعندنا لطيفة، لما أصبح موسى يحبو، تعرفون حبو الأطفال وإلا لا، والذي يحبو يحاول أن يقف، أراد أن يقف فأخذ بلحية فرعون وقام. كان من قديم الحاج رابح من أهل الدار، استقام دار الله برحمته، مات من 20 سنة. قال: آل فرعون لحية يا شيخ؟ قلت له: نعم. قال: كيف رجالنا ما لهم لحى؟ إذا فرعون أفضل منهم. فلما أخذ بلحيته ارتعد فرعون، قال: هذا هو الذي أوصى الخبراء به يذبح. قالت: لا، من هذه التي قاتل؟ هذه آسيا بنت مزاحم عليها السلام. قالت: لا، امتحنه، هذا لا يعقل ولا يميز، امتحنه لتعرف الأراد بالفعل أذيتك. كيف نمتحنه؟ قال: ائت بطبق فيه التمر وآخر فيه جمر وقدم له، إذا رمى بيده فالتمر إذا نادى عالم يريد الحلا، وإذا رمى فالجمر، هذا ما يميز بين شيء وشيء. وما إن قدم الطبقان حتى رمى بيده في جمرة ورماها في فيه فلصقت في لسانه فأصابته لكنة، وعيره فرعون بهذه اللكنة لما كبر وطالب ببني إسرائيل. أما هو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وموسى قال: ربي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واستجاب الله. ونعود إلى الآية الكريمة. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الآية: فقد أعلم الله تعالى النحل مراده ففهمت عند ذلك ونفذته كاملا، ولم يكن هنا قرب ولا قول ولا تجانس مما يعرف الناس في حياتهم المادية هذه، كما أنه تعالى أعلم أم موسى بمراده ففهمته ونفذته كاملا تاما، وبدون قرب أيضا ولا قول أيضا ولا تجانس أيضا أبدا بين الموحي والموحى إليه. فليس شرط التجانس ولا القرب أبدا. قال: فالوحي بهذا المعنى ممكن وإلا لا، ولا معنى لإنكاره والتكذيب به أبدا. ونقول هذا تنزلا مع الشاكين فقط، وإلا فالوحي قد وقع وتم ومنذ وجد الإنسان الأول على هذه الأرض وهو آدم عليه السلام. من علم آدم الأكل والشرب والعمل؟ وحي الله. إذ كان آدم على الأرض مع زوجته فقط، من علمه كيف يعيش؟ والذين كلت أذهانهم أمس عن فهم الوحي وإدراكه لم يبق لهم اليوم من عذر في دعوى كلال الذهن عن فهم الوحي، وهم يشاهدون الاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعية وغيرها. أنت في بيتك وتتكلم مع ابنك في نيويورك، أين الخيط هذا؟ كيف تم؟ الآن الذي يكذب الوحي أحمق ومجنون لا قيمة له مع وجود هذه الصواطع من البراهين. قال وقد بلغهم أن الاكتشافات العلمية أثبتت بما لا مجال للشك فيه أن الوحي بالمعنى الذي قررناه موجود حتى بين الحيوان وأخيه الحيوان، بل بين أصغر الحشرات كالفراش والنمل وما إلى ذلك، فيتم الإعلام السريع الخفي بين حيوان وآخر وبدون قرب على أبعاد شاسعة وبدون قول أيضا ولا مشافعة. فالوحي إذن ممكن وموجود، وإنكاره يعد إنكارا للحس وتكذيبه وتكذيب بالواقع المشاهد. نعم الوحي تختلف وسائله، فالوحي الإلهي كان يتم بوسائل متعددة وكيفيات مختلفة، وفيما يلي بيان ذلك. فهيا مع الوحي الإلهي. قال أولا تعريفه: الوحي الإلهي هو ما يوحي به الله تعالى من كلماته الصادقة في أخبارها العادلة في أحكامها بطريقة من طرق الوحي إلى من يصطفي ويختار من الناس ولا شاهد أقوى على وجوده وإمكانه من كلام الله تعالى الموجود بين أيدي المؤمنين يقرؤونه محضا لم يشب بكلمة واحدة من كلام الناس، وهو القرآن الكريم الموحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات وصورا شيئا فشيئا حتى اكتمل نزوله في خلال 23 سنة بين أيدينا الوحي. لا يكذب بهذا إلا مجنون أو تائه في تمتهات الهوى. قال وقد حاول خصومه، خصوم الوحي القرآني منذ شروق أنواره حاولوا أن يبعدوه عن حقيقته ويخرجوا به عن كونه وحيا تلقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، كما قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من عند من؟ من لدن حكيم عليم، ألا وهو الله عز وجل الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه، والعليم الذي أحاط علمه وتغلغل في كل جزئيات الكون. قال حاول أولئك الخصوم أن يخرجوا به أي بالقرآن عن حقيقته، فقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا أساطير الأولين وقالوا غير ذلك، بيد أنهم لم تطل بهم الحياة حتى ألعنوا للحق وسلموا أنه وحي الله وكلامه الذي أوحاه إلى صفوة خلقه وسيد أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وعملوا بهدايته فكملوا وسعدوا وما وسادوا أيضا، أعني أصحاب الرسول وأحفادهم والمؤمنين. ولتلقي الوحي الإلهي طرق بينها الله تعالى في كتابه في قوله من سورة الشورى. ما هذه الطرق؟ اسمع الآية الكريمة، قال تعالى: وما كان لبشر، أي لإنسان، وما كان لبشر أن يكلمه الله، أي كفاحا وجها لوجه، لا موسى ولا عيسى، لأنه بخلقته التي عليها غير متآهل لأن يرى الله ويسمع كلامه في هذه الأرض. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه صورة يلقي في روحه، أو من وراء حجاب كما كلم موسى في جبل الطور وهو لا يرى الله عز وجل وقال رب أيني أنظر إليك قال لن تراني وبين له عجزه قال انظر إلى الجبل الفلاني فإن استطعت أن تراه يمكنك أن تراني وظهر الرب للجبل فتفتت الجبل ما إن رأى موسى الجبل تبخر حتى صعق وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي له أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وهو جبريل سواء في صورة الملائكية أو في صورة إنسان فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كم طريق للوحي؟ ثلاثة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثلاثة طرق. قال فهذه ثلاث طرق لتلقي الوحي الإلهي بيانها الأولى قال فهذه ثلاث طرق لتلقي الوحي الإلهي بيانها الأولى الوحي المباشر وهو أن يعد الله تعالى قلب العبد إعدادا خاصا بتصفيته من الكدورات والرعونات النفسية ثم يلقي إلى صاحبه بكلماته التي أراد أن يوحي بها إليه فيتلقاها ذو القلب الطاهر وهو النبي من أنبياء الله تعالى ويعيها وعيا كاملا صحيحا وهو جازم بأنها كلام الله تعالى ووحيه إليه وذلك لما يجد في نفسه من ضرورة تحتم عليه ذلك وتضطره إليه أكثر من ضرورة معرفة أحدنا بوجوده إنسانا حيا بين الناس أو بضرورة معرفة صوت أبيه أو أمه أو أخيه إذا سمعه ذلك إذا سمع ذلك الصوت الذي عاش دهرا يسمعه ويفرق بينه وبين سائر الأصوات. أنت لما تسمع صوت أبيك ما تفرق بينه ملايين الأصوات تميز صوت أبيك بفطرتك بما ألقى الله في نفسك. فكذلك النبي لما يلقي الله الكلمة في قلبه يعرف صوت الله ويميزه ولا يشتبه عليه ويعلم أن هذا وحي الله موقنا به أبدا. الثانية أن يخاطب الله تعالى من أعده لذلك من أنبيائه ورسله فيسمعه كلامه المباشر مع القرب وبدون القرب ولكن من وراء حجاب فيسمع النبي الكلام ولا يرى المتكلم وقد تم هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى إذ عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وكلمه ربه تعالى وفرض عليه الصلوات الخمس هذه التي يصليها المؤمنون خمس مرات في كل يوم وليلة غير أنه لم يرى ربه فقد سئل عن ذلك فقال نون أنا نون الله نور السماوات والأرض نور أنا أي كيف أرى. أما قوله تعالى من سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإن الضمير في قوله ولقد رآه هذا الضمير في ولقد راه نزلة أخرى عائد إلى جبريل عليه السلام وليس عائدا إلى الله رب العالمين. ولقد رآه نزلة أخرى، الغافل يقول رأى الله مرة ثانية، وهذا الضمير والله عائد إلى جبريل. رآه في مكة وفي غار حراء، ورآه مرة أخرى في الملكوت الأعلى. قال كما تم هذا التكليم من وراء حجاب لموسى بني إسرائيل عليه السلام، وكان بجبل الطور من سيناء حيث ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ونبأه وأوحى إليه وأرسله إلى فرعون وملئه. كل هذا وموسى عليه السلام يسمع كلام الله تعالى المباشر، ولا يرى الله تعالى مكلمه عز وجل حتى تاقت نفسه لرؤيته، فسأل ربه ذلك فقال ربي أرني أنظر إليك. فقال الله تعالى له لن تراني. أين أهل النحو؟ هذه لو زمخشرية، الزمخشري نحو كبير ومعتزل من المعتزلة، فلهذا المعتزل يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. لما يا زمخشري؟ قال لأن الله قال لن تراني، وهذه النفي المطلق، النفي المطلق في الدنيا ما هو في الآخرة يا زمخشري، لأن الآن أبصارنا ضعيفة، ما نستطيع نرى الشمس كذا ولا لا، ما نقوى على رؤية الله لضعفنا. لما يخلقنا تعالى خلقا آخر خالد لا يفنى ولا يتعرض للفناء، نصبح قادرين على رؤية ربنا. ما له لا يفهم هذا يحافظ على المذهب، لكن النحاة يقول لن الزمخشرية تفيد النفي المؤبد. قال رب أرني أنظر إليك، فأجابه الرحمن جل وعز فقال لن تراني، وأقنعه بعجزه عن الرؤية لله تعالى، فأمره أن ينظر إلى الجبل وقد تجلى له فصار دكا. فنظر موسى إلى الجبل فلم يقوى على رؤيته فخر مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الحمد لله. هذه العلوم نعرف نأخذها عن اليهود بني إسرائيل، من أين أتتنا؟ كيف وصلت إلينا؟ قولوا وحي الله، القرآن الكريم، الكتاب العزيز، الذي إن خدعنا لليهود وحولناه إلى الموت والمقابر وهجرناه وما أصبحنا نقرأه إلا من أجل الريال. قال ثالثا وأخيرا، قال الطريق الثالث الوحي، أن يوحي الله تعالى إلى من اصطفى من رسله بواسطة ملك يرسله إليه، وكان جبريل عليه السلام موكلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صاحبه في إسرائه من مكة إلى بيت المقدس، وفي معراجه من الأرض إلى السماء، وما زال معه يأتيه بوحي ربه حتى قبض صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو ملازم له. قال والملك الرسول يأتي أحيانا في صورته الملائكية كما خلقه الله، وأحيانا يتمثل بشرا كما تمثل لمريم البتول عليها السلام وقال لها لما استعاذت بالرحمن منه قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جاء في صوت إنسان ولا لا؟ ولكن عليه السلام قال أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أما لو كنت فاجرا ما تستعيذ، ما ينفع الاستعاذة، لكن إن كنت تقيا. الله أكبر. عرفتم رجال التقوى أنوار تمشي على الأرض، ورجال الفجور حيات وثعابين والعياذ بالله. هيا نطهر ديارنا من الفجور ليعم التقوى ونصبح كالملائكة في المدينة. ما نستطيع يا شيخ. هيا كيف نصنع؟ على كل واحد منا عنده جار أو صديق أو قريب أن يأتي به إلى الدرس فقط، أعطيه حتى الفلوس في جيبه ائت به. والله لو اجتمع أهل المدينة على الوحي الإلهي والسنة النبوية 40 يوما تتقشع تلك السحوب وتزول. لكن البعد عن الله وعن هدايته يصيب الإنسان فيضل فيطغى فيفجر ويفسد. لا حيل أبدا إلا أن نعود إلى بيوت الله نتلقى الكتاب والحكمة. تهينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهى بنا الدرس إلى حرف باء وهو ضرورة الوحي وحاجة الناس إليه. الوحي لا بد منه والله العظيم، وحاجة الناس مضطرة إلى الوحي لا بد منه. فهيا ندرس هذا الموضوع بتأني. قال إن الوحي الإلهي، ما معنى الوحي الإلهي؟ الإعلام الرباني، تكليم الله عبده، إيحاء الله إلى رسوله، هذا الوحي الإلهي. في إيحاء شيطاني وإلنا، وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن وحي الله عز وجل. قال إن الوحي الإلهي ضرورة من ضرورات شتى قد اقتضاها وجود الإنسان على هذه الأرض. وجود الإنسان الآدم على هذه الأرض يتطلب وحيا لا بد منه، ضرورة من ضرورته. كيف يعرف؟ من أين له أن يتعلم؟ لا بد من معلم يعلمه. إذن وجود الإنسان اقتضى وجود وحي. قال يكابد، نعم مرة ثانية يقول إن الوحي الإلهي ضرورة من ضرورات شتى قد اقتضاها وطلبها وجود الإنسان على هذه الأرض. وجود الإنسان على هذه الأرض وهو يكابد فيها حياة طويلة فرضت عليه وقدرت له. الإنسان ما هو أوجد نفسه أو أوجد الحياة له، بل فرضت عليه وقدرت له ولا ينتهي منها إلا بانتهاء هذا الكون وانقراضه وانتهائه، حيث ينقل إلى ملكوت آخر، فهو في هذه الرحلة الطويلة من حياته لا بد له من تعاليم من ربه تعالى تنظم حياته، ولا بد له من هدي يعيش عليه، وكيف يتم له ذلك بغير الوحي؟ كيف يتم بغير الوحي؟ فالوحي إذن ضرورة من الضرورات، لا غنى عنه بحال من الأحوال. ومع هذا بلايين البشر ينكرون الوحي ويكذبونه ولا يؤمنون به، لأنهم أموات، لو آمنوا فحيوا لأدركوا، أموات. قال: وضرورة الوحي وحاجة الإنسان إليه تظهران بوضوح إذا عرفنا أن الإنسان مكون من روح وجسد. صحيح هذا؟ ينكر اليهودي أو المجوسي هذا؟ الإنسان مكون من مادتين، من جسد وروح، ما في ثالثة، من جسد وروح. وأن العالم عالمان علوي وسفلي، في غير هذا فوق وأسفل، عالمان علوي وسفلي. إذن وأن الحياة حياتان أيضا، أولى حياة أولى تنقضي وتنتهي، صحيح ولا لا؟ أين أبي أنا؟ أين أمي؟ ما كان حيين انتهت حياتهما ولا لا؟ والآن حياتنا تنتهي أو لا تنتهي؟ ما نموت يعني. وأن الحياة حياتان، أولى تنقضي وثانية تدوم ولا تنتهي. كيف؟ الذي أوجدها جعلها تنقضي هنا وتدوم هنا. ما تستحي أنت عبد الله تعترض على الله؟ بأي حق تقول هذا الكلام؟ الذي أوجد هذه الحياة أوجد أخرى، جعل هذه تنقضي ولا لا، وجعل الأخرى لا تنقضي، بأي حق تقول أو تعترض؟ بل قل آمنت بالله. قال: وأن بين الحياتين برزخا، البرزخ يعرفه أصحاب البحار، هو فاصل بين بحرين يسمى برزخ. وأن بين الحياتين برزخا تقضي فيه الأرواح فترة ما بين موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية. آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا الذين ماتوا أين هم؟ في الدار الآخرة؟ في الحياة الآخرة؟ لا. في الحياة الأولى؟ لا، ماتوا. أين هم؟ في البرزخ. البرزخ بين الحياتين، ما هم في الحياة الدنيا ولا في الحياة الآخرة، بل هم في البرزخ. قال: وبيان ذلك، أين وصلنا؟ نعم. وأن بين الحياتين برزخا تقضي فيه الأرواح فترة ما بين موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية. واضح هذا المعنى؟ قال: وبيان ذلك أن كون الإنسان روحا يقتضي وحيا إلهيا، وإلا لا؟ كون الإنسان روح يقتضي وحيا إلهيا بواسطة الروح لكونه روحا، وحيا إلهيا يخبره عن الروح وصفاتها وأحوالها وأسباب كمالها ونقصانها وسعادتها وشقائها. أول ما قلنا الإنسان مكون من جسم وروح ولا لا؟ فكونه مكون فيه روح هذا يقتضي، هذا يقتضي وحيا إلهيا يخبر عن الروح ما هي، عن صفاتها، عن أحوالها، عن أسباب كمالها ونقصانها، عن أسباب سعادتها وشقائها، هذا يتطلب وإلا لا؟ وأن كون الإنسان جسما يقتضي كذلك وحيا أي إعلاما إلهيا يبين له فيه طرق المحافظة على جسمه ويضع له القوانين التي تساعده على بقاء جسمه صالحا المدة المحددة له من هذه الحياة. وأن كون العالم عالمين علويا وسفليا يقتضي يتطلب يستلزم وحيا إلهيا يخبره عن العالم العلوي وما فيه لعجز الإنسان عن معرفة ذلك بوسائله الخاصة وإدراكه دون الوحي الإلهي. وأن كون الحياة حياتين يقتضي أيضا كذلك وحيا إلهيا يعرف الإنسان بواسطته الحياة الثانية ماذا فيها وما الذي يتم للإنسان يوم ينقل إليها، إن مثل هذا لا يدركه الإنسان بواسطة عقله مجردا عن الوحي الإلهي بحال من الأحوال. إذن الوحي ضرورة وإلا لا؟ لا بد منه للإنسان بما أنه جسم وروح، لا بد من الإخبار عن الروح، لا بد من إخبار الجسم كيف يعيش كيف يحفظ حياته. قال فهذه أكثر من ضرورة وإلا لا؟ قد اقتضت وتطلبت الوحي الإلهي وأنه لا بد منه، وويل للمكذبين والكافرين. قال وجعلت الوحي أيضا حاجة من حاجات الإنسان التي لا يستغني عنها بحال من الأحوال. فالوحي إذن مع إمكانه وهو ضرورة من ضرورات حياة الإنسان وحاجة من حاجاته، وإنكاره والتكذيب به يعد خطأ عقليا كبيرا وعجزا فكريا مشينا وفسادا فطريا خطيرا، لأن إنكار ما هو موجود وواقع وجحود ما هو ضرورة للحياة وحاجة أكيدة لها لا تقره العقول ولا توافق عليه بحال من الأحوال. كيف حال المستمعين والمستمعات؟ هذه بربرية ولا عربية؟ أعيد القول. قال اسمع، فهذه أكثر من ضرورة وإلى لا؟ قد اقتضت الوحي الإلهي لا بد منه، وجعلت الوحي الإلهي حاجة من حاجات الإنسان التي لا يستغني عنها بحال، كالطعام والشراب والهواء والماء. فالوحي إذن مع إمكانه، ما هو مستحيل، ممكن أن يكلم الله العبادة وأن يوحي إليهم، ممكن وإلا لا؟ وقد فعل. إذن مع إمكانه وضرورة من ضرورات حياة الإنسان لا بد منها للإنسان وحاجة من حاجات الإنسان، وإنكاره إذن والتكذيب به يعد خطأ عقليا كبيرا وعجزا فكريا مشينا وفسادا فطريا خطيرا، لأن إنكار ما هو موجود وواقع وجحود ما هو ضرورة للحياة وحاجة أكيدة لها لا تقر العقول هذا الجحود أبدا ولا تقبله بحال من الأحوال ولا توافق عليه. أنتم والحمد لله بخير. قلنا آمنا، وحي الله بين أيدينا، قال الله قال رسول، ولكن بلايين البشر ما يؤمنون، يضحكون إذا قلت الوحي، أليس كذلك؟ مسر من يفسر، لأنهم ما آمنوا بربهم، لو آمنوا بالله لصدقوا أخباره وعرفوا ما يوحي لهم ويقول، فهم إذن أموات غير أحياء وما يشعرون. فإذا نفخت فيهم الروح وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي، قل له اغتسل يغتسل، قل له صلي يصلي، قل له اسمع يسمع، قل له هيا نمشي إلى الله يمشي. لكن قبل أن يؤمن كيف حاله؟ كالبهيمة، ينكح يأكل يشرب يعمل جهده على أن يوفر الطعام والشراب فقط، هذا هو المخلوق. ومع الأسف ومما يحزن أننا أصبحنا أتباعا لهم، نجري وراءهم، نقتدي بهم، نعمل عملهم، حتى اللباس نريد أن نلبس لباسهم، حتى أغانيهم، حتى باطلهم، لأنهم أنسونا ربنا، لأنهم جهلونا بربنا. فلما جهلنا بالله وما عرفنا أصبحنا مثلهم، وغلبونا وسادونا، وأصبحنا نمشي وراهم ونقتدي بهم. متى نفيق؟ متى نصحو؟ دلونا يرحمكم الله. أهل الحلقة يعرفون، بلايين المسلمين ما يعرفون. هيا، بعضهم يقول أبدا الخلافة الحكم، هيا نكفر الحكام ونخرج عليهم ونقتلهم وبعد ذلك نكون أنفسنا. قلنا هذه خرافة وضلالة عقلية، ما يمكن أن يتم بهذا شيء. إذن ما الطريق؟ عرفتم ولا؟ أهل الحلقة عارفون بس يستحون أو ما يريدون أن يقولوا. اسمعوا، لا بد من أن نعرف الله أولا معرفة يقينية تملأ قلوبنا وتفيض أنوارها على حواسنا، معرفة تنتج لنا شيئين اثنين، أولا حب الله أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا والحياة كلها، ثانيا الخوف والرهبة من الله، إذا قال الله ترتعد فرائصنا. هذا هو، إن وجد شعب أو قرية أو أمة أو أسرة على هذا عزت وسادت. والطريق إلى هذا ما علمتم، أن يعلن المسلمون عن توبتهم إلى الله ويجتمعون في بيته في قرية أو في حي بنسائهم وأطفالهم يبكون بين يديه يستمطرون رحماته، يتعلمون الكتاب والحكمة ليعرفوا ربهم ويعرفوا محابه ومكارهه ويعرفون طرق الوصول والتوسل إليه. هذا هو الطريق، في طريق آخر والله لا طريق. ما هو إلا أن أهل القرية، أنا لا أقول مملكة ولا إقليم ولا أقول قرية فقط، يتوب أهلها توبة نصوحة صادقة يجتمعون في بيت ربهم، يتلقون الكتاب والحكمة، يزكون أنفسهم، يهذبون أخلاقهم، يطهرون آدابهم 40 يوما، وكلمتهم واحدة ونورهم واحد، ويرفعهم الله ويتنزهون عن هذه الصواقط من الأقوال والآراء والطعام والشراب ويرتفعون. في طريق غير هذا والله لا طريق. لو يخرج عمر ويعطى الذلة ويهدد العالم والله ما يجمعه ولن يستقيموا، ويبقون مذاهب وطرائق وحزب وجماعات وآراء وأفكار، المتكلم يتكلم وآخر يقول هذا عميل، آخر يقول هذا يعرض كذا، آخر يقول كذا، كما هي أخلاقنا من 1000 سنة، هبوط كامل، لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. هذه كلمة تعرفونها، ما ربينا في حجور الصالحين. لو كنا من يوم أن فتحنا أعيننا نجلس بين الربانيين المربين يهذبون قلوبنا وعقائدنا وأخلاقنا، أهل القرية البلد كلهم كجسم واحد. فهمتم هذا البكاء وإلا ما تفهمون؟ أنا أقول لكم إننا نقترب من الهاوية، بلغوا إن العدو قد كشر عنا به وأراد أن يضرب ضرب أشد من الأولى، فلا ينجينا إلا الله. كيف ينجينا الله؟ بالهرب إليه، أن نفزع إليه في صدق. أما وهو يعمل على تمزيق صلاتنا بربنا، تعلمنا الكذب، الخيانة، التلصص، الحسد، الشرك، البغي، الظلم، اللهو، الباطل، النسيان، كذا كذا، أصبحنا كمجتمعات هابطة. من يجمعنا؟ من ينجينا؟ فالله عز وجل ينجينا إذا طرحنا بين يديه وطلبنا نجاة منه. نعود إلى ما نحن بدراسته معاشر المستمعين والمستمعات. هنا قال جيم النبوة. ما هي النبوة؟ كيف النبوة هذه؟ عرفنا الوحي ولا لا؟ إعلام سريع خفي، وله 3 طرق في آية من سورة الشورى، كذا ولا لا؟ لكن النبوة ما هي؟ قال النبوة اسم مشتق مأخوذ من نبى الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غيره نبى فوقه ارتفع. ومنه قولهم نبى السيف ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا مضرب الفارس، نبى السيف عنه ما أصابه طبع، نبى السيف ينبو إذا ارتفع. قال أو هي النبوة اسم مشتق من أنبأ فلان غيره بنبأ، أي خبره بخبر عظيم، أنبأه إذا أخبروا بخبر ذي شان. ولهذا يقال النبوء بالهمزة والنبوة بالواو، وقرية ورش قرى النبوء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وحافظ قرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا مثل ما كنا نقول البريئة والبرية فقط. قال تعالى آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، قراءة نافع والنبوة. إذن وقرأ حفص عن عاصم النبوة بواو مشددة ويمكن رد القراءة الأولى إلى هذه وذلك بقلب الهمزة واوا وإدغامها في الواو، وهو أي الإنباء إعلان معروف، وهو إعلال معروف عند النحاة، النبوءة. أقلب الواو واو ثانية وأدغمها تصبح النبوة، أقلب الهمزة واو لقربها منها وأدغمها في الواو تصبح النبوة، خليها كما هي النبوءة، من أنبأ ينبئ إنباء، وأما من نبا ينبو إذا ارتفع النبوة. وهذا لا بأس به للطلاب الصغار، أما نحن العوام ما نحتاج إلى هذا، كل ما في الأمر نفهم النبوة والنبوءة لغتان، ما تلحني إذا قلت النبوة أو إذا قلت النبوءة تغضب، لا، النبوءة والنبوءة، هذا نبأني بخبر عظيم وهذا أنبأني بخبر أعظم، كل واسع ولا لا؟ وهكذا يتعلم الناس. النبوة ماذا هي؟ إعلام الله تعالى، إخبار الله تعالى من إنسان اجتباه من الناس لرفعته وسموه. والإعلاء من شأنه بإنبائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. إذن عرفنا النبوة، والنبوة إعلام الله لمن اجتباه واختاره وهيأه. هل يوحي الله تعالى الآن إلى واحد منا بعد وفاة الرسول؟ ممكن؟ مستحيل، إذ ما في واحد أعده الله لذلك. لما أراد رسوله هيأه وهو في أصلاب آبائه، أعده إعداد خاص حتى يتلقى عنه. لو يدعي إنسان الآن نبوة نضربه بالحصى والحجر، كذاب. وهذا الشيخ عبد الله أبو عبد عزيز، جاءنا شاب في المكتبة قال أنا نبي. كيف أنت نبي؟ والطلاب اندهشوا، كيف؟ قال نبي، أنا نبي، كيف تكذبون أنا نبي؟ وصاح كذا واندهشنا. جاء أبو عبد عزيز بعصاه قال أنت نبي؟ قال نعم، وانهال عليه، اضرب حتى صح، قال دجال كذا، ما أنا في نبي. لأن النبي يعده الله عدادا خاصا حتى يوحي إليه ويتلقى. الآن لو يوحى إلي أو إليك ما نحن بأهل، والله ما نستطيع، ما نمتهيئين، والله عز وجل ما يوحي إلينا، لأن الله ما يعبث ويلعب، أولا يعد الشخص لهذا ويهيئه كما قلنا الرسول في أصلاب آبائه حفظه. قال نعم، والأنبياء جمع نبي، ويمد الأنبياء جمع نبي وجمع نبي، ويعد مهموزا فيقال نبيء، كما هو في قراءة ورش عن نافع في جميع القرآن أو في غالبه، وهو عائد إلى الاشتقاق الأول الذي تقدم في كلمة النبوة، هل هي من نبا ينبو إذا ارتفع وعلى، أو من أنبا ينبئ إذا خبر بأمر عظيم. قال والنبي تعريفه، من النبي؟ قال ذكر من بني آدم، أنثى نبي ما في أو توجد. إذن أين دعاة تحرير المرأة؟ كيف ربي ما يجعل منها نبيا؟ تعرفون هذه الفتنة؟ إلى الآن يأكل بعضهم بعضا. لما ما ترث المرأة كما يرث الرجل؟ لما ما تطلق المرأة كما يطلق الرجل؟ لما ما تعدد الأزواج كما يعدد الرجل الزوجات؟ لما ما تخرج كما يخرج الرجل؟ وهكذا ينبحون كالكلاب المسقوط عليهم، لأنهم ما عرفوا الله، كفار، ما عرفوا الله، أو عرفوا الحق وأعماهم الهوى والشهوات وأوساق الدنيا، فأصبحوا ملاء للماسونية وهم العلمانيون والعياذ بالله تعالى. الله ما نبأ امرأنا ما هي بأهل. يا مجانين، خالق المرأة وخالق الرجل هو الذي فضل بعضهم على بعض، ما استحي تعترض على الخالق؟ هو الذي جعل شهادة المرأة نصف شهادة رجل، امرأتان تشهدان ويشهد رجل واحد مقابل شهادتين، وذلك لضعف عقلها وبنيتها وخلايا جسمها، والخلاق هو العليم، وهؤلاء ينبحون كالكلاب وهم ساخطون. لما تبقى دائما في ديجوة من الظلام؟ يجب أن تخرج، تخرج. خرجوها الآن وهم يسقطون ويبكون. ما أكثر أبناء الشوارع، ما أكثر الشقاء والبلاء، ما أكثر ما زال العملاء ينبحون كالكلاب. الآن نساء أوروبا قالوا مللنا هذه الحياة، ما نريدها، الموت خير. المرأة تخرج من الصباح تجري حتى تدخل المصنع، وإلا تطرد، تشاهد تجري وتشتغل والله في الماء برجليها، ويتلتقط في هذا ما يسمى بالفقر. الشاهد عندنا بلاء كامل، والمرأة الربانية في بيتها كحوراء، السرة وفراشة وطعام سيدة، تربي أولادها وتعبد ربها وهي أسعد الخلق. قالوا لا لا لا, لا. ما يستعيد هذا. واستجبنا لهم في بلاد العالم الإسلامي إلا هذه البقية الباقية، وهم يأكلوننا يوميا ويريدون أن تنتهي مرة واحدة كلمة حجاب ومرأة في البيت. وما أفاق المسلمون إلى الآن، والله لن يفيقوا حتى يعودوا إلى قال الله قال رسوله، حتى يعود إلى الله في توبة صحيحة. قال: والنبي ذكر من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر، فإن أمر بتبليغه إلى الناس فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. وبهذا يظهر الفرق بين كل من النبي والرسول، وهو أن الرسول من أمر بإبلاغ ما أوحي إليه، والنبي من أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بإبلاغه لاختصاص به دون غيره من الناس. وعليه فكل رسول نبي، صح ولا لا؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ومثال النبي غير الرسول يوشع بن نون صاحب موسى وفتاه عليهما السلام، فقد نبأه الله تعالى بعد موت موسى وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل، وهو الذي غزا بيت المقدس وفتحها الله تعالى عليه. يوشع بن نون نبي وليس برسول. ومثال النبي الرسولي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو نبي الله ورسوله إلى الناس أجمعين، وكذا سائر الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن الكريم، كما سنقف عليه إن شاء الله في هذه البحوث في بحث هذا الركن، ركن الوحي الإلهي. والآن مؤهلات النبوة، خلاص إذا نترك هذا إلى درس آخر إن شاء الله. معاشر المستمعين لا تقولوا ما استفدنا، أليست الملائكة تصلي عليكم؟ والله لو تشترون بالملايين ما تحضرنا عليه. الملائكة من ساعة ما جلستم وهي اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، الملائكة تحفنا من جوانب الحق، الرحمة غشيتنا، مظاهر موجودة ولا لا؟ هل شاهدتم منكر عذابا بكلمة؟ نازل السكينة والرحمة ولا؟ وذكر الله لنا في الملكوت الأعلى، أي شيء أعظم من هذا؟ ومع هذا لا أشك أنكم تعلمتم وعرفتم أن النبوة والوحي وهو الطريق الخفي لإيصال، كل هذا محفوظ عندكم. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع الوحي والنبوة. أولا قال مؤهلات النبوة. النبوة ما هي؟ النبوء والنبوة، من أنبأه ينبي إذا خبره، ومن نبأ ينبو إذا علا وارتفع. فالشخص يعلو ويرتفع إذا أوحى الله إليه، وإلا يسمو ويصمق بالنبوة، والله ينبئه ويخبره، فهو منبئ له وهو منبوء ومنبأ ونبي. بينا هذا. ما هي مؤهلات النبوة حتى نظفر بها ونصبح أنبياء؟ قال الذي ينبغي أن يعلم هنا، معشر المستمعين والمستمعات، الذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن النبوة لا تأتي من طريق الكسب والاجتهاد أبدا. النبوة هبة، عطية إلهية، لا يمكنك أن تظفر بها وتحصل عليها بأية أعمال. تقرون بهذا ولا؟ قولوا آمنا بالله. فلو انقطع الإنسان إلى العبادة كلية، فرغ حياته كلها للعبادة وتخلى عن سائر الحظوظ النفسية وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متاع الحياة ولذائذها، لم يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا أبدا بحال من الأحوال.